فالمسألة سهلة جدا. وغلقت غير أغلقت زي ما قلت لك، يعني الدنيا أمان، ما فيش خوف من أي حاجة، ما حدش هيتوب عليهم فجأة، سبحان الملك. ومع ذلك شوف العفة تقول إيه، قال معاذ الله. عايز أقول حاجة، القرآن صور لنا صورة مراودة امرأة العزيز يوسف، صورها لنا في شكل عامل ازاي يا جماعة، في أجمل وأبهى صور الأدب. الأدب، حد فينا واحنا بنحكي الموضوع دلوقتي اتخدش حياؤه؟ حد فينا أثيرت شهوته وبيسمع الكلام ده واحنا بنتكلم؟ طبعا ده لا يمكن. ان القرآن بيغلف الموضوع بغلاف من الأدب ومن الستر ومن الحياء لا يخطر على قلب بشر. بنقول لأهل الفن ربنا يا رب يتوب عليهم يا رب ويرزقهم توبة نصوحا، اللي عمالين بيعرضوا القصص الغرامية وأغلبها كلها مشاهد جنسية بشعة جدا جدا، بنقول يا جماعة يعني اتقوا ربنا في شباب المسلمين. فبيقول لك احنا بنعرض الواقع اللي احنا عايشينه، طب ما القرآن كان بيعرض في نفس الوقت الواقع اللي كانوا عايشينه. مش امرأة العزيز امرأة غير سوية، إنسانة مش متدينة وبتحاول لها بقدر الإمكان أنها تقع في الفاحشة وتوقع يوسف عليه السلام في الفاحشة، ما هو ده واقع. ونسوة المدينة كلهم كانوا نفسهم برضو في يوسف عليه السلام، مش ده واقع؟ ولكن القرآن شرح الواقع كله بشيء من الأدب ومن الحياء ومن الرحمة، بحيث لما تقرأه لا تشعر فيه بشيء من يعني من الخجل أو من الحياء أو من أنك أنت مكسوف وأنت بتتكلم، أبدا، كلام واضح جدا يا جماعة. فعشان كده بنقول ربنا يبارك فيكم، رحماكم ارحموا شباب المسلمين، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. وغلقت الأبواب، هي مش غلقت الأبواب، مش قفلت سبع أبواب يا جماعة، ورغم ذلك إيه اللي حصل؟ اتفضحت. ليه؟ ده درس كبير قوي لنا يا شباب المسلمين، ودرس كبير لنا قوي يا بنات المسلمين، إن لو فعلت مرة ذنب أو فاحشة وربنا سترك ممكن يسترك مرة واثنين وثلاثة عشان تتوب، لكن لو أصريت إنك ما تتوبش وفضلت على طول عايش على الذنب ده، صدقني وخدها من أخوك الصغير كلمة، هيجي عليك لحظة وهتتفضح وهيتجاب القديم والجديد كله، وهتلاقي نفسك مرة واحدة كل حياتك مفتوحة صفحة كلها سيئة قدام الناس والناس كلها مطلعة على عوراتك. تخيل، هي لما أصرت على كل ده سبحان الله. ولذلك قال أحد الصالحين، إذا دعتك نفسك للمعصية فذكرها بالله، فإن لم تتذكر فذكرها بأخلاق الرجال. عيب عليك انك تعمل كده، عيب عليك انك تحدف الناس بالطوب مدام بيتك من ازاز، عيب عليك ان انت تبحث عن بنت مسلمة عشان تفعل معها الفحشة، ما انت ليك اخت وليك ام وليك بنت ومحتاج ان ربنا يسترهم معاه، يسترها يستر لك بناتك دولت واخواتك وزوجاتك، ربنا يكرمك. اذا دعتك نفسك للمعصية فذكرها بالله، فان لم تتذكر فذكرها بأخلاق الرجال، فان لم تتذكر فذكرها بخوف الفضيحة إن ممكن في يوم من الأيام تتفضح. السؤال اللي عايز أسأله، هو إيه اللي وصل امرأة العزيز للخلق ده؟ إيه اللي وصلها إنها تسعى وعايزة نفسها بأي طريقة إن تفعل الفاحشة؟ ثلاث حاجات. الحاجة الأولية، المرأة دي عندها فراغ شديد جدا فوق ما تتخيل. الحاجة الثانية، إنها بتشوف سيدنا يوسف على طول، يعني حتة الاحتكاك سيدنا يوسف لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها أبدا، هو عبد في البيت وبيخدم وبيفعل هذه الأشياء وبيتعلم الاقتصاد من العزيز، ولكن رغم ذلك لا ينظر إلى امرأته أبدا، ممكن يشوف طلباتها عايزة إيه محتاجة إيه، إنما لا ينظر إليها أبدا. لكن هي اللي بتشوفه وما بتغضش بصرها، وشايفة جمال وشباب وفتوة وقوة وحيوية، شايفة حاجات ممكن ما تكونش شايفها في زوجها. ودي فايدة المرأة لما تغض بصرها، لأن جاء الأمر بغض البصر مش للرجال بس ولا للنساء، للاتنين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي الناحية الثانية وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن بعض البنات فاكرين إن غض البصر ده مخصوص بالرجال فقط، تكلم الواحد تقول له لو سمحت غض بصر، طب ما تغض بصرك أنت كمان، عرفت منين هو ما بيغضش بصره؟ ما أنا بصله يعني، فاهم إزاي؟ فهي بصله، طب ليه ما تغض بصرك أنت كمان؟ يبقى رقم واحد، المرأة دي عندها فراغ شديد جدا. رقم اثنين أخويا وحبيبي، إنها بتشوفه على طول. رقم ثلاثة، جماله وشبابه وقوته أغروها بإن هي عياذا بالله تفرغ هذه الطاقة في الحرام. دي التلات حاجات اللي وقعت امرأة العزيز. ولذلك تعالى ننقل المسألة بقى على أرض الواقع اللي احنا عايشينه، هو إيه أسباب الصحوبية اللي موجودة بين بعض الشباب اللي موجودين في الحرم الجامعي؟ كل أسف الحرم الجامعي تحول النهاردة إلى حرام جماعي، بكل أسف. النهارده تلاقي الشلل وتلاقي الصحوبيه والبوي فريند والجيرل فريند بقت منتشره جدا في كثير من الجامعات، بل في اكثر الجامعات.